قل السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، ويمضي الحديث. ثم زيارة القبر فليس بمشروع ولا تجوز، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إذا مانع ما لم قصد المسجد من أجل أن يصلي فيه ويأخذ الأجر المضاعف في صلاة المسجد النبوي، فلا مانع بعد الصلاة أنه يسلم على النبي عليه السلام وعلى صاحبه. الاثنين يؤجر على الأولى ويأثن على الثانية. لا يلاحق سبق الشيخ الإسلام لا. الشيخ على حديث التي ورد. فين الأدلة التي تدل على أن زيارة القبر صلاة فيها فرض؟ فين؟ برجعة الأدلة تدل على خلافها. لا تشد الرحال، لا جزء واحد أنه جاءت الشمس الصفر بتاعته ويعد العدة. إيه لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي، اللهم لا تجعل قبري عيدا. هذا نهي، يعني يؤخذ منه النهي، دعاء لله تبارك وتعالى لكن يؤخذ منه النهي. عيدا معلوم ان بعيد في اللغه وفي الشرع بما يعود ويتكرر كده، فلا تتكرر ولا تشرع اصلا من البدايه شد الرحال لقبر النبي عليه الصلاه والسلام، وليس فيه فضيله ولا يؤجر صاحبه. بل ايه صحيح نبي العله كما في الصحيحين حيث عائشه قالت ولولا ذلك لابرز قبره صلى الله عليه وسلم، لولا ان الناس قد تغلو وتقع في عباده النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وبعد دفنه لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم ودفن مع الصحابة في البقيع، ولكن من أجل أن الصحابة خشوا أن الناس يغلوا فيه في قبره بعد موته إذا وجد قبره بين مقابر الصحابة في البقيع لا دفن مع أصحابه، لأن الأصل أن كل نبي يدفن حيث ما قبل. صحيح. والله هذا فعل الظلمة من بني أمية. إيه نعم هذا فعل الظلمة ولم يقع في عهد الصحابة. لا، وإنما وقع في عهد التابعين وكان على رأسهم سعيد بن المسيب رحمه الله، وقد أنكر ذلك على بني أمية. المسيب نعم سنة إيه؟ لا لم يكن هناك صحابي بالمدينة وقتئذ. هذا الكلام أظنه والله أعلم كان سنة 110 تقريبا، ولم يكن هناك أحد من الصحابة، والموجود من الموجودين من التابعين أنكروا على بني أمية. لكن معلوم أن بني أمية كان لهم تجاوزات كثيرة جدا وللناس في رقابهم مظالم عظيمة. بني أمية يعني لم يكونوا على نهج الصحابة رضي الله عنهم، إنما وقع فيه مخالفات كثيرة جدا. وإذا فالمسجد وسع عمر وسع عثمان ومع ذلك لم يوسعوه من أحد الحجرة. لا. إيه. كما تقول عائشة. إيه تقول ولولا ذلك لأبرز قبره. أبرز يعني جوع في المقابر. أصبح ظاهر للناس كلها. لعلتين، الأولى أن كل نبي يدفن حيث قبل، والثانية لئلا يغلو الناس في قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم. حاليا لا، المسجد معمول، القبر معمول عليه من الداخل سور عامل زي الهرم المثلث بالأضلاع الثلاثة من جميع النواحي، يعني من جاء يستقبل القبر فلا يستطيع. إن راح يقف أمام الجدار الأولاني يجد نفسه منحرف عن القبر، قدام الجدار الثاني يجد نفسه منحرف عن القبر، قدام الجدار الثالث يجد نفسه منحرف عن القبر، فلن يستطيع استقبال القبر. ثم نقول هل